بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا درس آخر من دروس التعليق المختصر الميسر على ألفية ابن مالك. قال: وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، يعني كان قد تأتي زائدة بين أمرين إيش متلازمين. ولا تؤثر، لا ترفع ولا تنصب ولا شيء، واضح؟ قد تزاد كان في حشو الكلام في وسطه، ثم ذكر مثالا كمثل ما كان أصح علم المتقدم، يعني أصلها ما أصح، ما تعجبية علم المتقدمين، هذا تعجب من صحة علم المتقدمين في النحو وفي كل العلوم. السلف والمتقدمون أصح علما، فأدخل كان بين ما وبين فعل التعجب. الأصل يقال ما أصح، كما تقول ما أكرم زيدا، لما تقول ما كان أكرم زيدا هذه زائدة للتوكيد. قال: كان على ثلاثة أقسام، أحدها الناقصة والثاني التامة، وقد تقدم ذكرهما. تقدم أن كان الناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، وكان التامة ترفع فاعل، وقد تقدم ذكرهما. والثالث الزائدة، وهي المقصودة بهذا البيت، وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره، نحو زيد كان قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، وكان ذي زائدة لا تؤثر، والفعل ومرفوعه، نحو لم يوجد كان مثلك، أصلها لم يوجد مثلك، كان ذي زائد، والصلة والموصول، نحو جاء الذي كان أكرم، مرفوع الفعل هو الفاعل أو نائب الفاعل، نعم، والصلة والموصول، نحو جاء الذي كان أكرمت، أصلها جاء الذي أكرمت، بين الصلة والموصول كان زائد، صفة والموصوف، نحو مررت برجل كان قائم، وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف، وقد تزاد كان في حشو، أي حشو يعني، أي حشو، هذا كأنه ماشي على مذهب ابن عصفور، وإنما تنقاس زيادتها بين ما وفعل التعجب، الشيء الذي مضطرد هو زيادتها بين كان وفعل التعجب. يعني في هذا كلام للمحشي وكذا، نحو ما كان أصح علم من تقدم، ولا تزاد في غيره إلا سماع. ابن عقيل يقول غير هذا الموضع لا نستطيع نحن أن نزيده، وإنما يسمع من العرب فقط فيحفظ ولا يقاس عليه، أما الذي يضطرد هو زيادتها بينما التعجبية وفعله، وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقوله ولدت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية الكاملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منه، هذا هو الشاهد، لم يوجد أفضل منه، وكان هذه زيدت بين الفعل ومرفوعه، هذا سماعي في رأي ابن عقيل يحفظ ولا يقاس عليه، أما في رأي ابن عصفور فهو إيش مضطرب. وقد سمع أيضا زيادتها بين الصفة والموصوف كقوله فكيف إذا مررت ولا مررت عندكم، مررت بدار قوم وجيران لنا، أي نعم، كانوا كرامي، أصلها وجيران كرام، لكن كانوا هذه إيش زائدة على ظاهر هذا الكلام. وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجرور كقوله سرات بني أبي بكر كذا، هكذا سرات بني إيش أبي بكر تسامى على ما على كان المسومة العرابي، أصلا على المسومة إيش العراب، فكان هذه زيادة. وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي، وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل ابن أبي طالب ترقص يعني ابنا لها وهو صغير، أنت تكون ماجد نبيل، هكذا هذه تكون هذه زائدة معناها بالمضارع، وهذا شاذ، الأصل أن لا تزاد إلا بلفظ الإش ماضي، ولهذا هو قال في البيت وقد تزاد كان إذا تهب شمأل بليل ريح. ويحذفون ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهى، قد يحذفون كان واسمها ويبقون الخبر فقط، وهذا كثيرا ما يكون بعد إن ولو، فتقول مثلا أنا أكرم جيراني مثلا أكرم جيراني ولو أكرم جاري ولو كافرا مثلا، أي ولو كان الجار كافرا، حذفنا كان وحذفنا اسمها. أكرم أرحامي ولو شانئين، يعني ولو كانوا شانئين، حذفنا كان والاسم وأبقينا الخبر فقط منصوبا. وبعد إن ولو اشتهر هذا كثيرا، هذا اشتهر كثيرا، تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن، كقوله قد قيل ما قيل إن صدقا، يعني إن كان المقول صدقا، وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل، التقدير إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا، حذفنا كان والمقول، كان واسمها وأبقينا الخبر فقط. وبعد لو كقولك ايتني بدابة ولو حمارا، أي ولو كان المأتي به حمارا، مثل الحديث التمس ولو خاتما من حديد، أي التمس ولو كان الملتمس خاتما من إيش؟ من حديد. وقد شذ حذفها بعد لدن، هذا شاذ، كقوله من لد شولا فإلى إتلائها، هكذا البيت عندكم. التقدير من لد أن كانت شولا، هذا شاذ. وبعد أن تعويض ما أنهرتك كمثل أما أنت برا فاقترب، هو أيضا قد تحذف كان فقط ويعوض عنها إيش؟ ما، وهذا يكون بعد أن. أن هذه تأتي للأسباب، مثلا تقول أن كنت كذا، مثلا تقول أن كنت غنيا استكبرت على الناس مثلا، أو استكبرت على الناس أن كنت غنيا، أي لأجل أن كنت، تمام؟ طيب أن كنت، لاحظ أن كان وتاء، احذف كان، التاء هذه ضمير متصل ستتحول إلى منفصل فتصير إيش؟ أن أنت، وتعوض عن كان ما وتدغم في أن فتصير أن ما أنت أم ما أنت، فأما أنت معناه أن كنت، حذفنا كان وعوضنا عنها ما وأدغمت في إيش؟ في أن، فصارت أن أما، أصلها أن ما، معروف أن النون الساكنة إذا جاءت بعد ميم يتدغم فيها فتقول إيش؟ أما، والتاء انفصلت فصارت أنت، مثل أما أنت برا فاقترب، يعني أن كنت برا فاقترب، لأجل برك اقترب مني. قد ذكر في هذا البيت أن كان تحذف بعد أن المصدرية ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها، يبقى أو يبقى تحتمل اسمها وخبرها، نحو أما أنت برا فاقترب، والأصل أن كنت برا فاقترب فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها هو التاء، كنت تاء، هذه صارت أنت، لأن تاء هذه إذا كانت متصلة، إذا كانت منفصلة تكون أنت، فصار أن أنت برا ثم أتي بما عوضا عن كان فصار أن ما أنت برا، ثم أدغمت النون في الميم فصار أما أنت برا. ومثله قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع، أما أنت يعني أن كنت ذا نفر، يعني أنت تظن أن قومك كثير وكذا، فأنا قومي أيضا موجودون، فأن مصدرية وما زائد عوضا عن كان، وأنت اسم كان المحذوفة، وذا نفر خبرها، ولا يجوز الجمع بين كان وما، جمع بين العوض والمعوض ما يصلح لكون ما عوضا عنها، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض، وأجاز ذلك المبرد فيقول أما كنت منطلقا انطلقت، ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف، ولم يسمع من ضمير المتكلم، يعني هذا لم يسمع إلا في المخاطب فقط، أما المتكلم أو الغائب ما سمع في هذا. نحو أما أنت أما أنا منطلقا طلقت، هذا ما سمع من هذا، والأصل أن كنت منطلقا، ولا مع الظاهر، نحو أما زيد ذاهبا انطلقت، ما سمع مع الظاهر، ما سمع إلا مع ضمير مخاطب، أما زيد ذاهبا انطلقت، والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب لكنه لم يسمع، والأصل أن كان زيد ذاهبا انطلقت، وقد مثل سيبويه رحمه الله في كتابه بأما زيد ذاهبا لكنه لم يسمع من الإيش؟ من العرب. آخر بيت في هذا الباب، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، وهذا سهل وواضح، وهو مضارع كان ما هو؟ يكون، إذا جزم كيف تقول؟ لم إيش؟ يكن، يجوز حذف هذه النون فتقول إيش؟ لم يكن، وهذا في القرآن موجود، وأيضا أكن تقول إيش؟ أكو، مثل قولي ومريم فيما ذكر الله، ولم أكو إيش؟ بغية، ومثل وتكون تكن تقول إيش؟ تكو، ولا تكو في ضيق، شوف في آية ولا تكن، وفي آية ولا تكو، فهي نفسها، إنما تحذف النون إيش؟ تخفيفا، ولهذا قال لك هو حذف ملتزم، يعني هذا ليس واجبا بل جائز، إن شئت فاحذف وإن شئت فإيش؟ فأبقي. ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون، بشرط إذا مضارع ولكان فقط ومنجزم بهذه الشروط تحذف نون وهو حذف ملتزم، هناك أشياء سيذكرها الشرح. إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن والأصل يكون، فحذف الجازم الضمة التي على النون لأن تكون يسكن يعني، فصار يكون، فالتقى الواو والنون ساكنان فحذفت الإيش؟ الواو، فصار يكن، فالتقى ساكنان الواو والنون فحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار اللفظ لم يكن، والقياس يقتضي أن لا يحذف منه شيء ذلك بعد ذلك شيء آخر، هذا هو الأصل، كما كل الأفعال مثلا لم يقل، مثلا لم ينم، ما نحذف شيء آخر، هذا هو الأصل، لكن هذا الفعل لأنهم يستعملونه كثيرا والعرب يحبون التخفيف حذفوا آخرا، فقال هنا لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال فقالوا لم يكن، وهو حذف جائز لا لازم، ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن، فلم تقول فلا تقول لم يكن الرجل قائما، يعني أنه إذا جاءت بعدها حرف ساكن مثل أل فإنه لا يجوز الحذف، هذا رأي سيبويه. وأجاز ذلك يونس وقد قرئ شاذا لم يكن الذين كفروا في سورة إيش البين، لم يكن الذين كفروا، هذا هو الأصل قراءة متواترة، قرئ شاذا لم يكن، فيحتج بها يونس هنا هو شيخ سيبويه واحد من مشايخي، يقول يجوز حذفها حتى معا، وهو قليل على كل حال حتى لو ثبت. وأما إذا لاقت متحركا فلا يخلو، إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أو لا، فإن كان ضميرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا. يقول أيضا مما لا تحذف معه إذا دخلت على ضمير متصل بها، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في ابن صياد، هذا حديث في الصحيحين، إن يقتله فلن سلط عليه، لأن الدجال لا يقتله إلا عيسى، لا يقتل عمر، فأقول إذا كان هو الدجال لا تستطيع قتله. لحظة، إن يكنه، قال لك ما يجوز أن يقول إن يكو مع الضمير لا يحذف، وإلا يكنه هذا أيضا ملزوم، فلا خير لك في قتله، إذا ما كان الدجال فلماذا تقتله؟ فلا يجوز حذف النون، فلا تقول إن يكوه وإلا يكوه، وإن كان غير ضمير متصل شيء آخر جاز الحذف والإثبات، نحو لم يكن زيد قائما ولم يكن زيد قائما. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة، يعني ما فصل بين النقص. وقد قرئ وإن تكو حسنتي يضاعفها نافع، هذا قرأ هذه قراءة متواترة برفع حسن وحذف النون، وهذه هي التامة، لأن هنا تكون بمعنى توجد بدليل ما في خبر، فهي التامة، ومع ذلك حذفت إيش نونها، فهذا ظاهر أنه بل هذه قراءة سبعية أنه يجوز حذفها سواء كانت تامة ناقصة أو إيش أو تامة. وهناك قال برفع حسن وحذف النون وهذه هي التامة، وما ذكر مسألة مهمة وهي هل يجوز هذا في الوقف؟ كثير منهم يقولون لا يجوز في الوقف، وابن هشام قال يجوز، قال بدليل أن كل هذه الآيات التي فيها يكو وأكو وكذا اتفق القراء على أنك إذا وقفت عليها لا ترد النون، والقراءة وإن كانت سنة لكنها لا تخالف العربية، ما دام أن القراء اتفقوا على أنه تقول ولم أك هكذا، قال معناه أنه يجوز حذفها ولو وقفا، وإلا فكثير من النحاة يمنع هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.